امتلأ قلبه بالإيمان فما شعر بهذا العذاب. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب ويقول أحد أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ينجيك أحد أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب. وصلت الرسالة، ذهب الصديق رضي الله عنه إلى أمية ابن خلف وهو يعذب بلالا، فقال له: أما تتقي الله فيه؟ فقال له أمية: ما أفسده إلا أنت وصاحبك، تشتريه؟ فاشتراه الصديق رضي الله عنه، وبعدما اشتراه جعله حرا. فقال الكفار: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده، أي أن بلالا قد كان صنع له معروفا فهو يرد الجميل. فالله عز وجل ذكر في سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى الترتيب: ولسوف يرضى. من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سوف يرضيه الله عز وجل. جاء في الحديث مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة. جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أقرئ صاحبك السلام وقل له: إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فقال رضي الله عنه: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه. ما معنى أن يكون العبد راضيا عن الله؟ أي راضيا بالله ربا، راضيا بشريعة الله عز وجل، راضيا بما قسم الله عز وجل له، ليس ناقما على حياته. هذا معنى الرضا، راض بكل شيء قسمه الله عز وجل له. فالله عز وجل قال: ولسوف يرضى، أي سيرضيه الله عز وجل، سيكافئه الله عز وجل. وجاء في سورة الضحى وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول لأبي بكر ولسوف يرضى، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هذا الترتيب الدقيق؟ وبعدها سورة الشرح. تدبر في سورة الضحى، يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. كأن هذه السورة جاءت تتمم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على حبيبه صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى، روي في سبب نزول هذه السورة أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث، فقال الكفار: وادع محمد ربه. وفي رواية: إن رب محمد قلاه. وفي رواية: أن أم جميل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أظن إلا شيطانك قد تركك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ بعض القراء التكبير بين الصور سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسمع بعض القراء في المحافل يكبر بعد الصورة ثم يدخل في التي تليها. والضحى والليل إذا سجى، قسم بمخلوقات من خلق الله عز وجل. يقول قائل: كيف يقسم الله عز وجل بمخلوقاته وقد نهينا أن نقسم بغير الله، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن القسم من الله عز وجل بخلقه دليل على وجود الله. من خلق الضحى؟ الله. من خلق الليل؟ من خلق النهار؟ هل سمعت أحد الناس يقول يوما أنه خلق السماوات والأرض أو سخر الشمس والقمر؟ ما ادعى أحد هذا الادعاء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. دول الكفار يعترفون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حينما يقسم بمخلوقاته فهذا دليل على وجود الله. وقال بعض المفسرين أن هذه الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها كانت العرب تعظمها، والقرآن نزل بلغة العرب فعظم هذه الأشياء بالقسم. وقال بعض المفسرين أيضا في هذه المسألة إن الله عز وجل أقسم بذاته، فأصل الكلام ورب الضحى ورب الليل إذا سجى، فحذفت كلمة رب أي حذف المضاف من السياق، وكلها أقوال مقبولة. والضحى والليل، لماذا أقسم بالضحى والليل خاصة في هذه الصورة؟ قيل لأن الضحى والليل فيهما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. وقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا قول. وقال بعضهم إن الله عز وجل خص القسم بالضحى والليل لأن في وقت الضحى آمن سحرة فرعون. ألم يجمع فرعون السحرة في وقت الضحى؟ قال الله تعالى: وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون الناس وقت الضحى، وكان هذا الوقت إيمان السحرة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في الليل الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقيل إن الله تعالى شبه فترة انقطاع الوحي بظلام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن لانقطاع الوحي، وحزن بما قاله مشركو مكة، فشبه هذا التوقيت بظلمة الليل. ولما نزل الوحي شبه ذلك بالضحى وما فيه من إشراقة أمل، فقد تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا لنزول الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أن انقطاع الوحي بأمر من الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. لو كان من عند محمد كما يزعم الكفار وأعداء الإسلام ما انقطع الوحي لحظة، فهذا دليل على أنه منزل من عند الله. والضحى والليل إذا سجى، كلمة سجى فسرت بأكثر من معنى. سجى أي أظلم، أظلم الليل. سجى أي سكن، سكون الليل. سجى أي غطى، أي أن ظلام الليل قد غطى ضوء النهار. سجى أي أقبل، أي جاء الليل بما فيه من ظلام. والضحى والليل إذا سجى، هذا هو القسم. جوابه: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، كلنا يعرف التوديع، ومنه توديع المسافر. وهناك قراءة شاذة: ما ودعك ربك وما قلى. قراءة شاذة ليست متواترة. ما ودعك، الودع أي الترك، وما قلى. انظر إلى دقة القرآن في ألفاظه تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما قلى، ما ودعك، ك الكف عائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنسميها المفعول اللي وقع عليه الفعل. ما قالوش وما قلاك، لا، تلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلاك أي أبغضك، فحذف المفعول، حذفت الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا به صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خير في أن يبقى في هذه الدنيا إلى نهايتها ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة اختار لقاء ربه سبحانه وتعالى، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. فهذه هي الدنيا، مهما طال عمر الإنسان فيها ومهما تنعم في هذه الدنيا فلا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى. وإما أن يتنعم المرء في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يكون من الخاسرين في نار جهنم، نسأل الله العافية. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قيل في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل، فقرأ قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، دول المؤمنين، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله عز وجل على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله عما يبكيه وهو أعلم سبحانه وتعالى. فذهب جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول لأهل العراق: يا أهل العراق، أنتم تعدون قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعدون هذه الآية أرجى آية، أرجى آية، لأن فيها الرحمة للعباد، ونحن أهل البيت نعد هذه الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعدون هذه الآية أرجى آية لأن فيها الرحمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قيل أيضا الشفاعة، أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. والشفاعة أقسام: الشفاعة الكبرى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الحساب، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ليرتفعوا درجات في الجنان، ثم يشفع للعصاة من أمته صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الشفاعة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي بدعوته، أي دعا بها في الدنيا. هذا هو نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ريحنا منهم. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما دعا على أمته حتى في أشد المواقف، حينما خرج بدعوته إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردوه، وسلطوا عليه السفهاء والصبيان يلقمونه بالحجارة، وعاد من الطائف إلى مكة سيرا على قدميه ويلقم بالحجارة. ما أعظمك يا رسول الله، قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل. أنا عايزك تتخيل هذه الحالة: النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة سيرا على أقدامه يلقم بالحجارة، وحينما يأتيه جبريل قائلا: إن الله أرسل معي ملك الجبال، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. رحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فما دعا: فتعجل كل نبي بدعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. اللهم اكتب لنا شفاعته يا أرحم الراحمين، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قيل أعطاه نهر الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء ثم استيقظ وتبسم، فسأله الصحابة فقال: نزلت علي سورة آنفا، ثم قرأ: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، السورة. فقال: أتدرون ما الكوثر؟ ذاك نهر أعطانيه الله في الجنة. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولسوف يعطيك ربك فترضى في الآخرة. بعض المفسرين قال: ممكن يحمل هذا المعنى أن الله عز وجل أرضاه في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهنا عطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة. حمل بعض المفسرين العطاء على الدنيا والآخرة، وبعضهم خص: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يوم القيامة ما ذكرنا وما وضحنا وما بينا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أخذت الآيات تعدد النعم التي أنعم الله عز وجل بها على حبيبه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فهذا شرف لكل يتيم. فآواك ورعاك، شملته عناية المولى سبحانه وتعالى. انظر، مات أبوه وهو في رحم أمه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، حينما جاءت المرضعات لتأخذ الرضع من مكة، ما أخذت واحدة منهن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقير، تركوه، وما أخذه إلا حليمة السعدية. ولماذا أخذته؟ لأنها لم تجد إلا هو، يعني زي ما بنقول أخذته اضطراري. انظر إلى قدر الله عز وجل، حينما أخذت الحبيب صلى الله عليه وسلم، أجر الله عز وجل الخير على يديه لهذه المرأة، في زرعها وفي ضرعها، في حياتها، في أسرتها، في زوجتها، في ناقتها، في كل شيء ظهرت البركة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ردته إلى أمه، فلما ماتت آواه ورعاه جده عبد المطلب، فلما مات وصى أبا طالب به خيرا فرعاه، وكان يمنع عنه أذى قريش. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. كان يمنع عنه أذى المشركين، على الرغم من أنه لم يسلم، إلا أنه كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا، أنت تقرأ في صدر سورة النجم، والنجم ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل وما غوى، ينفي الضلال والغواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بيقول ووجدك ضالا فهدى، طبعا في بعض المفسرين تجاوز الحد وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق بالأنبياء، فالعصمة لهم. فما معنى الضلال في هذه الآية؟ نريد أن نعرف ما معنى قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى. الحافظ ابن كثير في تفسيره قال هذه الآية كقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمعنى ضالا أي لا يعرف شيئا عن الشريعة، لا يعرف شيئا عن القرآن، فهداه الله عز وجل إليها. وهذا تفسير القرآن بالقرآن، وهي مدرسة الحافظ ابن كثير، التفسير بالمأثور أي بالقرآن وأقوال الصحابة والتابعين وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، العرب تسمي الشجرة في الفلاة ضالة. أنت تسافر في الصحراء لا تعرف طريقا، ليس هناك طريق ممهد لتسير فيه، فكيف تعرف الطريق؟ فلو أن شجرة في الطريق فتكون علامة ودلالة تهدي الناس إلى الطريق الصحيح. شجرة كده طلع في وسط الصحراء بنعلم بها الطريق، تهدينا إلى الطريق الصحيح. ووجدك ضالا فهو النبي صلى الله عليه وسلم، هدى الناس إلى رب الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هو كهذه الشجرة التي تهدي الناس إلى الطريق المستقيم. ووجدك ضالا فهدى، العرب تقول ضل الماء في البئر. ضل الماء في البئر يعني غار نزل تحت. وقال الله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض أي دفنا تحت التراب، غمرنا تحت التراب، أئنا لفي خلق جديد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مغمورا وسط أهل الكفر، فاصطفاه الله عز وجل بهذه الرسالة ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى أي محبا فهداك إلى محبوبك. فسر الضلال بالمحبة. ارجع إلى سورة يوسف، إلى قول الله سبحانه وتعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إيه هو ضلال القديم؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وجدك محبا فهداك إلى محبوبك سبحانه وتعالى. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء؟ كان يتعبد قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وقرأ الحسن البصري، وهي قراءة شاذة لكن ما أجملها وما أعظمها، ووجدك ضال فهدى. ووجدك ضال أي وجدك الضال فاهتدى بك إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، قد جاءت كلمة الضلال في القرآن بمعان كثيرة، منها النسيان. النسيان، الضلال بمعنى النسيان، وجاء ذلك في آية الدين: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما، أي تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. وجاء أيضا الضلال بمعنى الإحباط: الذين كفروا أضل أعمالهم. أضل أعمالهم، أي أحبط أعمالهم. وجاء آخر ضلال في القرآن في سورة الفيل: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في خسران وبطلان. فهكذا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الضلال تفسيرا علميا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. ووجدك عائلا فأغنى. عائلا، أي فقيرا فأغنى. ممكن تفسر الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يعني الغنى غنى النفس، مش بكثرة المال. رب غني عنده ما لا يستطيع أن يحصي من المال، لكنه ليس راض، لم تشبع نفسه، فليس بغني. ورب فقير ما عنده إلا قوت يومه، ولكنه راض، شبعت نفسه، فهو أغنى الأغنياء. ووجدك عائلا فأغنى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تاجر بمال خديجة رضي الله عنها، كان الله عز وجل يجري الربح على يديه صلى الله عليه وسلم ويبارك في المال. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه المعجزات. ولما بعث ابتعثه الله عز وجل بالرسالة وبدأ يدعو إلى الله عز وجل، كل هذا المال وهبته السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار من الأغنياء، وأنفق هذا المال على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال في حقها: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرزق بإبراهيم عليه السلام. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم التكليف يأتي بعد ذلك، بعد الإنعام جاء التكليف: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالأيتام، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، بين السبابة والوسطى فاصل ليس هناك فاصل، فهذا كافل اليتيم بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليتيم إما أن يكون فقيرا، فهذا يحتاج إلى نفقة ورعاية. كن لليتيم كالأب الرحيم، لا محتاج ان انت تنفق عليه حتى يربى وحتى يتعلم. وهناك يتيم غني ترك له ابوه مالا كثيرا لا يحتاج الى النفقه، امال هنكفله ازاي؟ يحتاج الى من يرعى له هذا المال. طب اللي هيرعى المال ده ياخد؟ الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف. لو انت غني ومش محتاج استعفف عن الاجر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون مخالطة اليتيم على الطعام مخافة أن يأكل أكثر منه فيحاسب على ذلك. ومن كان فقيرا، الذي يرعى مال اليتيم لو كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني ما يحفش بلغة العصر، يأكل إيه؟ بالمعروف. سواء كان هذا الذي أنفق من جيبه ورب اليتيم أو هذا الذي رعى مال اليتيم حتى كبر، كلاهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يحرك حلق الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى. ربت اليتامى ورعتهم، فكانت هذه مكافأتها من الله عز وجل تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنهر السائل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي وهو المعلم وهو الذي ينشر دعوة الإسلام، فلا ينهر السائل. وهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل لأمته أيضا. ربما يسأل إنسان في مسألة علمية، فعلى العالم أن يستقبله بوجه بشوش ويستمع إليه وينصت إليه. وربما يسأل عن طريق تستمع إليه وتدله على الطريق الصحيح إن كنت تعرفه، وإلا فدله على من يدله على الطريق الصحيح أو عما يسأل. وربما يسأل هذا الرجل صدقة أو إحسانا، ما هو ده سؤال. وأما السائل فلا تنهر، ربما يسأل صدقة أو إحسانا. فحينما يسألك الصدقة فعليك أن ترده بلطف، إن لم تعطه فرده بلطف. الله عز وجل قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والذين يبخلون بمالهم، الله عز وجل قال عنهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف الأعضاء، الوجه الأول وبعدين الجنب وبعدين الظهر. لماذا؟ لأن السائل حينما يقابل هذا الغني وجها لوجه فيعرض به، فيعرض عن وجهه فيستدير، يجي الجنب ثم يعطيه ظهره، فكل هذه الأعضاء شاركت في المنع، منعت حق هذا الفقير الذي قسمه الله عز وجل له. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. وأما السائل فلا تنهر، السؤال عام. وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بالنعمة إما أن يقال شكر النعمة. الإنسان حينما ينعم الله عز وجل عليه يشكر هذه النعمة بأداء حق هذه النعمة. وقيل التحدث بالنعمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بنعمة النبوة حينما خصه الله عز وجل بما ذكرنا في هذا اللقاء، أو التحدث بالنعمة على حق. أي الإنسان الذي ينعم الله عز وجل عليه بنعم، يحدث ليس استكبارا ولا افتخارا ولا استعلاء، ولكن لبيان فضل الله عز وجل عليه. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع عن أمتنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وأن تجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شمل هذه الأمة وألف بين قلوبها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.